بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب مناقب الانصار. الانصار صحابه کرام رضی الله تعالى عنهم اجمعين، فضائل او مناقب. والذين تبوؤوا الدار والايمان، او اغسان جني ولد کور په مدینه کې، والايمان او خالص کړه د خپل ایمان، او کسان چې قیام پذیر دی په مدینه منوره کې، او ایمان لازم رانی ولې خالص کړی دی، من قبلهم مخکې د هجرت د مهاجرینو نه، يحبون من هاجر الیهم، دی مینه ساتي د هغه چا سره چې هجرت کوي د دوی طرف ته، ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، او نمومی دا انصار خپل سینو کې څه خفګان او تکلیف دا هغه څه د وجنا چې ورکړی شوي دي دی مهاجرینو لا، دی مهاجرینو له چې کوم غنیمتونه مالفه ملاویږي، نو په هغې باندې دا انصار په زړونو کې څه حق څه خفګان نه محسوسوي. دا د انصارو دپاره فضیلت دی چې الله یې تعریف کوي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثني مهدي بن میمون قال حدثنا غیلان بن جریر قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ غيلان ابن جرير وي كما نصر رضي الله عنه لبيليو دا أنصار دانم تاسوزان لبخبل ايخي كنا لادر لدانم ايخي. قال بل سمان الله، فنصر رضي الله عنه وي كنا بل كي الله مولد أنصار دانم ايخي. فسورة توبة الله وي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أغروان دكي دونك أولني دا مهاجرين ودا أنصارنا. صحابة دوهي سولة تقسيم كري مهاجرين هجرت كريو، أنصار كم چه دو ديني صحابة اكرام ديل زيور كريو. أنس رضي الله عنه وجدان مغلال لايخ، كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم. غیلان ابن جریر وی مونبانس رضی اللہ عنہو لطلو بسریلا، مونگل بید انصار و فضائل و کارنامی ذکر کولی، ویقبل علی او علی رجل من الازدی، او ماتا یاد از قبیلی او کسل برا متوجی شدا نصر رضی اللہ عنہو، فیقول نوی بے فعل قوم کا یوم کذا و کذا کذا و کذا، تاسو قوم پا فلانی رضبان فلانی فلانی کارنام کنی وا، دا غیر فلانی فلانی فضائل لی. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. عائشة رضي الله عنها وي دا يوم بعاث رز الله د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د کامیابی د فارده مخکنه مقرر کړي وا. دا یوم بعاث مشهور رضوا چې د اوس او د خزرج په منځ کې جنگونه شو د اسلام نه مخکي، او د دې اوس او خزرج په منځ کې جنگونه را روانو، تقریبا شپږ شل کال پورې دا جنگونه چلیدل، 120 سال پورې، رضى الله رب العالمين والنبي اخر الزمان عليه الصلاه والسلام مدینه لراوستو مدریغه عداوت او دشمنی ختم شو، او خپل منځ کې رونه رونه وګرځیدل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راځو دا غینه مخ یې دی په منځ کې یو جنگ شو چې غیله یوم بعاث وي، ډیره تبایی په کې شوې ده، هغه مشران په کې ټول ختم شوي مړ شوي. دې حدیث کې اشاره د دې طرف لکه دغه مشران ژوندي وي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله به کوله په حالت د کفر او شرک کې ملشوي دي. مشران او د بوډاګان عموما په خپل زړه طریقه باندې کلک وي، او د دین خدمت او مرګرتیا لپاره په کومه تیاریږي، نو دا کشران الله رب العالمین دې لپاره ساتلی او نبی اسلام له الله فضا برابر کړی و چې سرداران او متکبرین په جنگونو کې لاړل ختم شول او کشران مسلمانان شول انصار الاسلام وګرځیدل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مقدمات الخير نو دا غید راتلون مخکی الله ورلکما فیضا برابر کړی و. کان یوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله صلی الله علیه وسلم. د بعاث غرض الله د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د پاره د کامیابی مقرر کړی و د مخکینا. فقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد افترق ملؤهم. رسول الله علیه السلام مدینه لراغلی و دا غیدل د مخینه تربی تر شوی وی هغه جماعات ختم شوی و قتلت ثرواتهم او وجد شوی دا غی مشران او سرداران و جوریجو او په بعضی نسخو کې راغلی و جوریجو او په بعضی کې دی و جوریحو حاصره. انا د ټول یو ده دی زخمیان شوی ډیر دردونه او تکلیفونه ورله رسیدلی و. فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام. نذارز الله د مخینه خپل رسول تلی نذارز الله د مخینه خپل رسول للی کلیوا کدی به اسلام کې داخليږي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس يقول قالت الانصار يوم فتح مكه واعطى قريشا. انصار د مکه مکرمه د فتح پر ورځ باندې ویلی چې نبی اسلام قریش له سور کړ غنیمتونا غنیمتونا وی والله ان هذا له العجب ای به قسم په الله دا خو عجیب خبره ده ان سیوفنا تقطر من دماء قریش زمون د تورو له لاله قریش او غوی نساسی. مطلب دا چې دای د اسلام دشمنی کړي وا او موږ د نبی اسلام مرګرتیا کړي دای سره مو جنگونه کړي و غنایمنا ترد علیهم او زمون غنیمتونه په دای باندې تقسیمیږي موږ سره ملاویږي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الانصار فقال نبي الاسلام لذا خبر رسيد ابن انصار روبل ورلوي ما الذي بلغني عنكم لا خبر استاذ ذا طرفنا ما لرى رسيد لذا وكانوا لا يكذبون او صحابه الكرام بدروغ نوي قد حديث لي وكانوا لا يكذبون انصار بدروغ نوي وتمام صحابه الكرام قد باندي موصوف كانصار ومهاجرين دروغ فكنو فتغي نفيدل. فقالوا هو الذي بلغ نبی اسلام له صفه خبر او کدا کوم خبره چې در رسیدلې بالکل دې خبره زمونږ نشوي دا. فقال الا ولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم. نبی اسلام ولې تاسو په دې خوشحال نه چې خلک خپل کورونه له واپس غنیمتونه بوري وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم او تاسو به رسول الله عليه الصلاه والسلام خپل کورونه مدینه منوره له واپس بوزي. لو سلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم. نبی اسلام وک انصار په یو میدان باندې روان شي یا د غر په یو غاخي کې دی یو کندو کې رواني زغم د انصار په دی لار روانم په میدانی لار باندې دی او د غر په لار باندې دی. دا کتاب دا حدیث تاسو له کتاب فرض الخمس کې تیر شوی مفصل 3147 نمبر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت من الانصار. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وو کچرت هجرت نه وی دیره چې الله کوم فضیلت او شرافت ورکړلې نو هغه حاضرم د انصار یو سره وی نسبت به انصار لکېلې. قاله عبد الله ابن زید عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار. نبي كريم صلى الله عليه وسلم أنصار روان شب يوميدان لارا يا فيوغاخي ويوكندو دغرباني وزبم دلي فلارزم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار او قد هجرت شرافت نوي داغي فضيلت نوي نظبم منصوب كيدي أنصار لا أنصار يوصري ببي. فقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه ما ظلم بأبي وأمي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم دهك خلاف خبر نذكري مورو بلار من دتنا قربان شي حق خبره كري آووه ونصروه دي أنصار نبي الإسلام لزي ورکره او د دې امداد کړه او کلمه اخرى یا د دې په شان ابو هريره رضی الله عنه یو بل کلمه ویلی وا ګور دې په مال او جان باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرتی اخړی باب اخاء النبي صلی الله علیه وسلم بین المهاجرین والانصار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرین او د انصار په منځ کې اخوت او ورورولي قائم کړی وا مهاجر چې وراغ نو انصاری سره بیرور کوغو سره مال هر سنی مول وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال لما قدموا المدينه اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع فقال لعبد الرحمن اني اكثر الانصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امراتان فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب الا ومعه فضل من اقط من اقط يا من اقط وسمن ثم تابع الغدو يا بس هر صار دي بازار لتو عبد الرحمن رضي الله عنه ثم جاء يوما وبه اثر سفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم ده مهيم معنا ده ما هذا اجل رندر باني رسله قال تزوجت قال كم سقط اليها سمر مهر دي خزي لور كده قال نوات من ذهب او وزن نوات شك ابراهيم ده حديث تاسو له مفصل او تفصيلي په كتاب البيوع کې تیر شوی 2048 نمبر هم ده حديث بیا ذکر کوي بعضي الفاظ غي کې نو ذکر نو دوباره ذکر کوي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا ساقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امراتان فانظر اعجبهما اليك فاطلقها حتى اذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئا من سمن واقط بازار لالو په غرض چې را واپس کیدو نډیر مالګته او سغوړی او پندې ځان سره وړیو فلم يلبث الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من سفره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه داسې ژړغون ترنګو د خوشبوې رنگ لګیدل او فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم نبي رسول الله عليه داسري قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سقت فيها قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة ده حديث كتاب البيوع مفصل ترشبه نداد إيثار أغا أعلى مقام ده في أنصار المهاجرين سرخبل هرس نمكري وترده فرداء ورلويل سعد بن الربيع رضي الله عنه تزماد وبيبياني دين وكما تستأخوخي زاغیل طلاق ورکوم چې عدتی تیر شي تبور سره نکاو کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ورلوې الله دې تعالی په مال او اهل کې برکت واچي بس مال د بازار لا روخیا د تجارت طریقې مال الله هولي وبه قال حدثنا الصلت بن محمد ابو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم النخلة قال لا قال تكفون المؤونة وتشركونا في الأمر مهنت بتاسكو يمون بميوك الشريكوي قالوا سمعنا وأطعنا دا رواية تاسل بكتاب المزارعة كترشوه ده 2325 نمبر بكتاب الشروط كترشوه 2619 نمبر وبه قال حد باب حب الأنصار باب ده فبيان دريك مسلمانان بدا أنصار سأمين ومحبت ساتي أو دا أمين محبت ساتل دلوي سرا دا د ایمان نه هاو علامه دا منافق به دای سره دشمنی کوي بغض وي او مؤمن او مسلمان به دای سره بینه ساتي دی وجنه راکم مشاجرات د صحابه کرامو چې مخکې ذکر شول او احادیث کې بعضی اشارتن په آثار او کرازی نو پاغي کې بس صرف لفظي معنا پکار ور نه لفظي معنا هم نه پکار تیرې دل په پکار دي ټول صحابه کرامو صلی الله و علیه رضی الله عنهم ورضوا عنه وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله کتاب الايمان کی 75 نمبر باندې دا حدیث دی ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د انصار سره مینه مؤمن ساتي او د دې سره دښمنی به منافق کوي نو څوک چې ور سره مینه ساتي الله دې دا سره مینه او ساتي او څوک چې ور سره دښمنی کوي بغض ساتي نو الله دې ور سره بغض ساتي بدبخت هغه انسان چې د صحابه کرامو سره دا بغض وی او د صحابه کرامو په منځ کې د ځان نه حکم او فیصله کوونکې جوړ کړل دی فلانه صحابي دا په حق باندې او فلانه په غلطه باندې وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار ايمان نخداد الى الانصار سرب من ساتي المنافقت نخداد الى الانصار سرب بغضك كتاب الايمان كده حديث تاسله رشو 17 نمبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا احادیث پا کتاب الایمان کی دید پارا ذکر کری چی ایمان بتا کہ ال رازی مومن و مسلمان با علی چی دی طائفی سرا او دی مبارک جماعت سرا تمینا و محبت ساتے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انتم احب الناس الی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار رویلیو تاسو پا دی طول خلقو کی زمان دیر خواخی ای او تاسو سرا مدیر من دا وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين ابي الاسلام سزنانه وما شمان قتل جرا روانو د انصار قال حسبت انه قال راوي زغمانكم چې نبي الاسلام داسي وي انه قال چې راوي داسي وي من عرس ليوادن ديرا روانو د انصار زنانه وما شمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا نبي عليه السلام دي دو دري دليو فقال اللهم أنتم من أحب الناس إليا نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول الله تقواشي أو دي ليو ليو تاسو فريقول خلقك ما لدير مهبوب وخوخي قالها ثلاث مرار دري پيري داسي بيجو الحديث بكتاب النكاح 5180 نمبر باني جلد ثاني كي تاسو لتير شوه او دا غین علاوه مصنف رحمت الله علیه بار بار ذکر کړي بیا هم دا حدیث ذکر کړي او به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها الانصار یو زنان نبی اسلام دراغلی و معشوم عمر سره فکلمها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال والذي نفسي بيده نبی اسلام دې سر خبرې کړې وی به فرمای دیو قسم دې جما فازات چې ما روح دا په لاس کې نه انکم احب الناس الی مرتين دو پیری ویلو تاسو په دې ټول خلکو کې زما ډېر خوخی ای انصار باب اتباع الانصار باب دغه بیان د دې کې چې د انصار او کوم حلفا او موالدي د دې چې کوم آزاد شوی غلامان ني د دې چې چا سره ورورولي وا او د دې چې چا سره تعلق او د غید فضیلت بارک چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورله دعاګانې کړې دي او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت ابا حمزه عن زيد بن ارقم قالت الانصار يا رسول الله لكل نبي اتباع انصار ویلو چې اې د الله رسول ته هر پیغمبر سره تابعداري او انا قد اتبعناك او یقینا موږ ستاسو تابعداري کړی ستاسو تابعدار موږ یو فدعو الله ان يجعل اتباعنا منك فتاسو د الله نشوالو کوي چې زموږ تابعدار هم ستاسو نو ګرځي په بعضی نسخو کې راغلي دي ان يجعل اتباعنا منا علامه علی رحمت الله علیه دارنګي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چی کما شرح کین وغم دغه نسخه مطابق د چی ان یجعل اتباعنا منا دعا غواړی د الله نه چې زمون تابعدارم زمون نو ګرځي معنا دا ده ان یجعل لهم ما جعل لنا من العز والشرف وان يسموا باسم الانصار تاسو سوال کوي چې زمون کم تابعدار خلق دي او زمون سره کم متعلقین دي زمون حلفا او موالدی یا غیلم د انصار نو مغسته شي او تاسو په زبان چې کوم عزت او شرافت موږ له ملاو د شي دا غیلم حاصل شي فدعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورل دعا غوښتي ودی چې کوم مطالبه کوله فنمیت ذلك الى ابن ابي ليلى. نو دا حدیث ما عمرو ابن مروی چې دا حدیث ما نقل کو او بیان مکو ابن ابي ليلى علا قال قد زعم ذاك زيد نو او چې زید ابن ارقم رضی الله عنهم دا حدیث بیان کړ دی ابن ابي ليلى امر له زعم فمانا د قال سر دی زعم ذاك زيد اي قال ذاك زيد زید ابن ارقم رضی الله عنهم دا حدیث بیان کړی. اوس بیا مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دوباره ذکر کوي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت ابا حمزه رجلا من الانصار عمرو بن مروي چې ابو حمزه نه مولدي چې دا د انصار یو سره یو قال قالت الانصار ان لكل قوم اتباعا انصار نبي الاسلام نبي لو چې د هر یو قوم ستابدار خلکې وإنا قد اتبعناك أو مخصتا تابداريو فادعو الله أن يجعل أتباعنا منا تأسدوا وغريد اللهنا إذا من دا تابدار أو زمون شكم متعلقين حلفاء ومواليد إلام زمون نوغر زي من لشكم إذا توشرافت ملاو دا شدا إذا توشرافت دا إذا محاسن شي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم اللهم اجعل أتباعهم منهم أي الإسلام والأدواء وقت وشي الله دي تابدارهم دي نوغر زي أغا شرافت دي لوركم جي بدي كره. قال عمر فذكرته لابن ابي ليلى عمرو ابن مروي الى حديث ما ابن ابي ليلى لبيان كو قال وغرى لوي قد زعم ذاك زيد رضي الله عنهم ذا حديث بيان كذا زيد ابن ارقم قال شعبه اظنه زيد ابن ارقم شعبه ابن الحجاج وجه زيد مراد زيد ابن ارقم رضي الله عنه. باب فضل دور الانصار تاباب دې په بیان د فضیلت دا غکورونو او قبایلو د انصارو کې درې کم قبایلو شاخونه وو دا غي د فضیلت ذکر چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن ابي اسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار د انصار په قرون او قبایلو کې د ټولو نه بهتر دا بنو نجار دي چې دا د خزرج قبیله سره تعلق ساتلو ثم بنو عبد الاشهل بیا بنو عبد الاشهل قبیله ده چې د اوس سره تعلق ساتلو ثم بنو الحارث ابن الخزرج ثم بنو ساعده وفي كل دور الانصار خير په اخر کې نبی رسول الله وایي چې د انصار په ټولو قبایلو او قرونو کې خیر دي ټول خیر او برکت نه نکړي. فقال سعد سعد بن عباد رضی الله عنه ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا ذخيالكم النبي كريم صلى الله عليه وسلم دانو قبائل او خاندان له فهم باندې غرك الترجي وركا فقيل نور له ويلشول قد فضلكم على كثير يقين النبي صلى الله عليه وسلم تاسلا ترجي درکړي د پړې روان دي. وقال عبد الصمد حدثنا شعبه حدثنا قتاده قال سمعت انسا قال ابو اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عباده وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال ابو سلمى اخبرني ابو اسيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او قال خير دور الانصار بنو النجار وبنو عبد الاشهل وبنو الحارث وبنو ساعده نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار بہترین قبائل کی دی نفاقی کی دغا ترتیب ذکر کو بنو النجار بنو عبد الاشحل بنو الحارس بنو ساعدہ دا بنو النجار تید نبی کریم علیہ السلام دینی کا دا عبد المطلب ما ماخلین پکیوا وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان خیر دور الانصار دار من النجار انصار او قبائل او کورونو کې ورقور داد بنو النجار دي ثم عبد الاشهل ثم دار بن الحارث ثم بني ساعده وفي كل دور الانصار خير. فلحقنا سعد بن عباده فقال ابو اسيد وسعد بن عباده رضي الله عنهم فشراغ رافي وشو اوراد ابو اسيد رضي الله عنه وي ألم تر أن نبي الله خير الأنصار فجعلنا أخيرا ويتقول إلى نبي عليه الصلاة والسلام ده أنصار مراتب أو غروال ذكر كل نمونج فآخر كي ذكر كو. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فسعد رضي الله عنه نبي عليه السلام رالان ذكره أغير رسيد له شاخ شاخ راغي فقال يا رسول الله خير دور الانصار فجعلنا اخرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی د انصار او د قبایل او غرواله ذکر کړی شو مونږ په اخر کې وګرځول شو. فقال اولیس بحسبكم ان تكونوا من الخيار. نبی رسول الله دا خبره تاسو لپاره کافی ده چې تاسو په غره خلقو کې یی غره خلق ما ذکر کړل نو فاغي کې تاسو یی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنصار النبي عليه السلام ويلو صبر كوي امتحانات بدر باندي رازي رسط خلق براشي هذا النبي عليه السلام معجزة ديلا علم ديلا ويلكيريش علم من أعلام النبوة. هذا النبي عليه السلام دي نبوة تاغ معجزات ونيو معجزة إليه ويلو بتاسو باندي با امتحانات رازي تاسو باندې منور خلق له ترجیح ورکول شي خپل حق بدر لدې ملاويږي کله کم ملاويږي نو تاسو به صبر کوئ د صبر نه مکار اخلي تر دې چې تاسو به په حوض د کوثر زما سره ملاويږي ملاقات به مفيږي. قال هو عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن اسيد بن حمير ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا. الا الله پیغمبر ما عامل او مشر نه جوړه لکه فلانه چې جوړ کړي کله صدقات خیراتونه زکاتونه خلق نظر اجم کوم تاسو لره اړه ما مشر کوي کنه. قال نبی رسول الله ویلو ستلقون بعدي اسره ملاویږي به تاسو په زمانہ اسره د غوروالي سره یعنی نور له غوروالي او ترجی ورکول شي تاسو مستحق به تاسو یې بل بڑوان دی کولی. اصبرون صبر کوي حتا تلقوني على الحوض ترديجي په هوز د کوثر تاسو زما سره ملاو شي ملاقات مو شي. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن هشام سمعت انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اسره فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. احاديث في كتاب المساقات كم تسلت ارشوه 2376 نمبر 2377 تارنگ مفصل در لپ کتاب و فرض الخمس کے تیر شوه 3147 نمبر. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها. بحرین کې چې نبی رسول الله انصار له صبرت یې وسی ورکول انصار انکار وکړي نه چې موږ غرونو مهاجرین له مور کې موږ بیا اخلو. قال اما لا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی اما لا مطلب دا دی دا این شرطیه ده او ما زائده ده او لا نافیه ده او فعل محذوف ده اما انکم لا تفعلون تقدیر ذ کلام داسې دی ان کنتم لا تفعلون کتا سودا سیده کوي دا کوم حصہ چې په بحرین کې تاسو له در قوم نو صبر کوي حتا تلقوني تر دې چې تاسو ما سره په هوز د کوثر ملاو شي انه ستصيبكم اثره بعدي تاسو له غورواله رسي زمانه رسو غورواله مطلب دا چې نور خلق به تاسو باندې غورکیږي او تاسو به خپل حق نه رسو کول شي امتحان مدر باندې راځي. احادیث بار بار مخکې تیر شوی کتاب المساقات کې 2377-2376 نمبر بانی. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلح الانصار والمهاجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا غوښتې وه چې الله د انصار و د مهاجرینو حالت درست کی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو اياس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجره. وعن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر الانصار. احاديث مفصله ومطوله تصل في كتاب الصلاه كثير شوي 428 نمبر. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك قال كانت الانصار يوم الخندق تقول انصار با غزوه الاخزاب غزوه خندق كداسي بي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. مونږه خلک چې محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام سره تاغی سره مو بیعت او معاهده کړی دا په جهاد کولو باندې ترته می چې مونږ ژوند دیو. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فاجابهم نبی اسلام غریب جواب ورکول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجره. الله جون خو اخرت ته حقيقي نو ته انصار او مهاجرين عزت من کي. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا. سهل رضي الله عنه چې رسول الله عليه الصلاه والسلام موږ راغې موږ خندق کنستو او خاورې مو پرې خپل اوغو باندې منتقل کولې. اکتاف جمع د کتد او کدد کتد ویل کېږي شي مجتمع الكتفين ادوار اوږي چې د دې ست سره تم دې کې راځي بکیږي. موږ پرې خپل سټونو او شاګانو باندې د خاورې وړي چلولې مو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. الله ان له جون مگر جون د اخرت حقيقي جون اغه دي فتبخنو کی مهاجرين او انصار لا. باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ورکیدا انصار صحابه کرام دي مهاجرين له خپل ځانونو باندې اگر کپدې باندې سخت لوګوي خپل سخت وګیم دي خپل مهاجرين لرونه پزان لواندي کوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء. النبي الاسلام يوم المراه غلو نکور لخپل بيبيانو د نبي الاسلام خبرو لېګلو دا غي دي طرف نه جواب راغ چې مون سره په کور کې وونه علاوه بل سنشتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا. نبی اسلام مشوق بدا مل مزان سره کې د مل مستیابو نبی کریم صلى الله عليه وسلم د ټول کورونو نه دا جواب راغ چې صرف وګړي په کور کې بل سنشتا. فقال رجل من الانصار انا انصار يصيب الحرج الله وجه ذكر بزوق فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا الا قوت صبيان. فور لبوت لبيبي لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ده من الميزه واحترامها اور لوي فقول كه صرف ده ماشومان خوراك دنو. فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء. ورلوی طعام تیار کا او پکور کی دیو بلکا اما شومان دیو دکا کدی اذا ارادو عشاء انکل ماس خوتن دوڑی و خراک واری دو پس طریقہ با دیدی اغلوا او دیکا. فهیئت طعامها و اصبحت سراجها و نومت سمیانها. اغی طعام تیار کو دیو بلکا ما شومان دیو دکل ثم قامت کانها تصلح سراجها فاتفأته. ثم المس راغر اٹھئی لکین اصلو نو دا پاسې ده او ململ داسې سرګندونه چې دا ډیوزه برابرون نو ډیو مړهکه چې تیار شي فجعلا یریانه انهما یقولان. طعام لګو نو د ښځې او خاوند ململ داسې سرګندونه چې تا سره موږ هم خوراک کو لګیا یو. فباتا طاویېدي د دې دواړو شپه تېره کړې وه په داسې حالت کې چې دی ماسخوتن ډوډۍ نه وه خوړلې اوږي وو خپل یې لوږه تېره کړه خو په تیاره کې میلمه موړ کړو. فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې سار کو نبی اسلام ندی راغ نبی اسلام ورنه فرمایل ضحك الله الليله او عجب من فعالكما. الله رب العالمين د خپل شان مطابق خاندلی دي او ضحك فرمایل نه تعجب کړل تاسو د کارنا دیګا چې تاسو زمام علم ور کړی خپل ملوګه تیر کړی نو الله تعجب کړل او الله ضحك فرمائلی كما يليق بشانه. فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. آیات الله رولی گلو چدا انصار ورواله ورکی پخپل زانونو باندې مهاجر ته مهاجرین لا او داغی ملمنولا اگر کپدای باندې پخپل سختلو گئی ومن يقشح نفسه او سوق چمر بچ کړی شو د شمتیا او د بخل خپل نفسنا اولئک هم المفلحون بدغ کسان هم دوی دی کامیاب کامل کامیاب دی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تاسو لمخ کی په جلد ثانی کې تاسو لته رښوه د تفسیر د سوره حشر کې کتاب التفسیر کې باب قوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی د انصار و محسنینو دا غینی کی قبول کئی کم چې پدای کی محسنین دی خیستا عمل کون کی دی خکار اوکر دا خکار قبول کئی و تجاوز عن مسیئهم او پدی انصارو کی کده چانا خطاو کو تایوشی نو اغل تاسو در گزرو کئی مخت نواروئی و بهی قال حدثنی محمد بن یحیی ابو علی قال حدثنا شاذان و اخو عبدان قال حدثنا ابی قال اخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار ابو بكر وعباس رضي الله عنهما الانصار في يوم مجلس باني ترشي وهم يبكون او دي انصار جرل فقال ما يبكيكم نريور لويدو سشيد تاسو جرأي لا وقتو چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بما شوده د انصار سره دا غم دی چې په دې بیماری کې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات نشي او دغه شان شول په دې بیماری کې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شو دا اخیرنۍ بیماری و د نبی علیه الصلاة والسلام فقال ما يفيكم ورلوه انصار سشهد چې جړی تاسو لا قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا ويمن د نبی علیه الصلاة والسلام غناسته چې موږ سره بناست وغه مرایا د شفا دا غید وجد موجرل چو سغناست دے موسر نشتا و پکور گنا جوڑا دے بیمار دے فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره بذالک نبو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لدن نکور لورغ ورننواتو او دا انصار دا خبر ورکو چی خفناس تجاری قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب على رأسه حاشیت برد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکور نروتو او د سر نه د صادری او پولیس کې تا وکړو نا جوړ او سری خو ګېدو سره تړل یو قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم انس رضی الله عنه نبی اسلام منبر لو خطو د دې رضی الله قص بیا منبر لو نه خطو چا په منبر نه خطو دا اخیری منبر لو ورختلو فحمد الله واثنى عليه الله حمدني و ثنايوي ثم قال اوصيكم بالانصار او بیا یو ذات سول د انصار مبارک وصیت کوم فانهم کرشی وعیبتی دا زما خپل ځان او خپل جسم نه کرشی یا کرش په عربی کې لری لویل شي د ساروی کې کم لری او عیبا د زنانه هغه فرس لویل شي هغه بستی لویل شي چې خپل جامې پکې اخی کم چې د سرمن نه جوړ شوی فرسی نو مطلب دا د حدیث فانهم کرشی وعیبتی اے جماعتی و صحابتی دا زما جماعت تے او زما خپل خلق دے نزدی بارک در لوسیت کوم وقد قضو الذي علیہم و بقی الذي لهم دی بانی چکم زمواری ویلو اگر زمواری دی پرکڑی دی اللہ پی غمبر لے ویلیو چی زمون وطن لراشا زمون خار لراشا مون بستا مرگرتی آکو خپل نوڑی بدر سرنی مو او دا سی دفاع بدے کو لکد خپل بال بچ سوک دفاع کئی او الله غواړي چې انصار له خبره رښتینی کړی و او هوت کې شهدا پېښ کله په بدر کې شهدا پېښ کله په هر موقع باندې شهدا پېښ کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې او بیا رب مددگار دې پېښ کړو نبی رسول الله په اخیره خطبه کې وي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم دایبه نشي کومې ذمہواری یې غیر پوره کړی او دای د پاره چې کوم اجرونه کم اجرونا و نعمتون دینو غباقی پاتی دی بدلی با اللہ ورکی حق ولو من محسنهم و تجاوزو عن مسیئهم و دائی کچھ کم محسنین دی خیستا اعمال کئی و دا غیدانی کئی و خیستا اعمال قبول کئی دا قدر و دا عزت پا نظر ور لوگو رئی او کنا دا چان غلطی و کوتائیو شوا نتاسو ور لما فیو کئی تجاوزتیو کئی خدا اغا غلطی دی چی دا حدود الان دی نبی راغلی دا الله د حد لاندې څوک راغل نو پاغي کې بیا مافي نشته اخي حديث تاسو لته شو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای چې چرته فاطمه رضی الله عنها معاذ الله دا غیل غلطی و شغلائیو که قطعت ویدها و تجاوزو عن مسیئهم دا حدودنا علاوه که دا این چرت سختایوشی تاسو تینت در گزر که وی مخ اڑاوی و به قال حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثنا ابن الغسیل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكفرون ويقل الأنصار يا وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم الحديث بكتاب الجمعة كتاب لترشيب مفصل 927 نمبر بكتاب المناقب كدر لترش 3628 نمبر وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الانصار کرشی یا کرشی وعیبتی انصار دما خپل جسم او خپل ځان دی حدیث در لمخ کې تیر شو والناس سيكثرون ويقلون خلق بډېریږي په انصار کې به کمی راځي نو اوسم انصار په کم تعداد کې دي کم دي وقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم باب مناقب سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضی الله عنه فضائل وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير نبي الإسلام لذري خمو يوتغر أولا لشبوا فجعل أصحابه يمسون ويعجبون من لينها لذي نبي الإسلام صحابة شروشي شديد ذري خمو جامية وجوري سري لاس لقول أو تعجب كل جديد نرم والنا قال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين نبی صلی الله علیه و سلم دې تاسو د دې جوړې د نرموالي نه تعجب کوئ چې د ریخمو پسته جوړه ده د سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کوم رومالونه او تلی دي چې د خوراک نه پس خلک باغې لاس صفا کوي په جنت کې هغه مناديل او تلی د دې نه بهتري دي یا د دې نه نرمي دي ورواه قتادة و زهري سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث مخکې تاسو له کتاب الهبه کې تیر شوې 215 نمبر تارنگی 2616 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الفضل بن مساور ختن أبي عوانا قال حدثنا أبو عوانا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه لذكر الشهادة ملاوشو او دي پريغس لاس ریمټه باندې په یو شی لګیدل او رسول دې پس داغې نه بیا شهید شو نو امام نبی علیہ السلام نواوې در جابر رضی الله عنه چې وی فرمایل اهتز العرف لموت سعد ابن معاذ وزيدل عرش در رحمان د سعد ابن معاذ رضی الله عنه وفات توجنا او شارحین ذکر کړی چې دا عرش یاد خوشالۍ نه خوزيدل او یاد خفنان نه خوشالۍ په دې باندې چې دومره مبارک او پاک روح برار روان دي یا خفغان په دې باندې چې د دې دلی کو اعمال کوم سلسله وا رغبن شوس به غنی ک اعمال راخیږي وعن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فان البراء يقول اهتز السرير جابر رضي الله عنه له وکسوي او البراء ابن عازب رضي الله عنه ده خدا سي وي چې اهتز السرير عرش الرحمن نو جوړ کېدلې بلکې سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اغا کٹ خوزیدل او پکم کٹ بانی چه دی لاش پروتو فقال انہو کان بین هذین الحیین الضغائن جابر رضی اللہ عنہ دی دو قبیلو پمنس کی دا اوز او خزرج پمنس کی کنی او دشمنی وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ ما دا نبی دا اسلام ناوری دلی چی داسی وی عرش الرحمن لکیدو دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا شهادت دو وجه تون کی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دیر اوس قبیلی سردار دیغی سر تعلق ساتی او برای ابن عازب رضی اللہ عنہ خزرجی دی جابر رضی اللہ عنہ چی دا حدیث بیانو لجی تقدا سوے او برای رضی اللہ عنہ چی احتز السرین د د دغه کټ خوځیدل مراد دي کوم باندې شلاش پروت او د عرش خوځیدل نه دي مراد ظاهرا عقل لدا راځي چې دا خبره دي د پاره او کچې د دې قبيلو د اسلام نمخ کې په خپل من کې جنگونو نو د فضیلت د برار رضی الله عنه لرکې فضیلت د عرش ور لنه ذکر کوي بلکې خپل کټ یادای حافظ رحمت الله علیه کو فتح الباری کې ذکر کړی دی وی برار رضی الله عنه دا خبره د تعصب او دشمنی په تور باندې نه وکړي بلکه د خپل فهم په اعتبار ویلو هغه وکړه حدیث داسې ده چې اهتز السرير جابر رضی الله عنه چې په دې خبره باندې دبر سخت اکشن واغستو دبر سخت انداز کې دا خبره رد کا نو دا یو لیکل اظهارا للحق واعترافا بالفضل لاهله د حق سرګندولو د پاره و چې اوس خلکو له پته ولګي چې صحابه کرام باندې سوګدا الزامات نه لګي حدیث کې راغلی اهتز العرش لموت سعد بن معاذ او برای ابن عازب رضی اللہ عنہ د خپل فهم مطابق وی کړه حدیث اهتز السرير ده فحاضرین خلقنا جابر رضی اللہ عنہ په سخت انداز کې دا خبره وکړه چې حق سرګند کی او د کوم خلق فضیلت چې په دې روایت کې راغلی چې هغه ثابت شي باقي صحابه کرام د دین بعید دي دا غي په منځ کې دي داسې خفغان راغلی چې دا خفغان د وجنه د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره بدل کی اهتز العرش فزيد اهتز السرير وي دا برا رضی الله عنه د خپل فهم مطابق او د فهم په اعتبار سره ویلی او به قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري ان اناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك الحديث تأصل بكتاب الجهاد والسير كتير شويت 3000 حديث نمبر وبمغازي كمزر لتير شويت باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر لي دوار صحابة إكرام منقبة وفزيلة وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال كان أسيد وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مخي في كتاب الصلاة كتاب صلاة إرشوة 465 نمبر وفي كتاب المناقب كتاب صلاة إرشوة 3639 نمبر باندي باب مناقب معاذ بن جبل معاذ رضي الله عنه منقبة أو فضيلة وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل ریسلور کسانو قرآن لولی زکوی دا حدیث مخکې تیر شوی 3758 نمبر او 3759 نمبر باندې باب منقبة سعد بن عبادة سعد بن عبادة سعد رضی الله عنه خلال النقباء ونو لذا منقبة وفزیلت وقالت عائشة رضی الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا سعد بن عبادة رضی الله عنه د ایفک او د دروغ دی واقعین مخ کی یو نیک سره او د منافقان او فاغ جال کې دی راغلو او ام المؤمنین رضی الله عنها باندې کوم تهمت لګیدل او حدیث الایفک تاسو له تفصیلا تیر شوه دی کتاب التفسیر کې تیر دی راغی نرستم او به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد حدثنا عبد الشملي قال حدثنا شعبته قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة وكان ذاق قدم في الاسلام یا ذا قدم في الاسلام دې مضبوط قدم والو په اسلام کې یا د متقدمین مسلمانانو نه دي عقبکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګره ولکه تاسو د تفسیری واقعیت راشمې ارا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير حدیث دغه اوس مخ کثیر شو 1780 نمبر باندې باب مناقب ابي بن كعب ابي بن كعب رضی الله عنه شه خزرج قبیله سره تعلق ساتلو دغه منقبت او فضیلت شری عقبک ابن نبی صلی الله علیه و سلم سره حاضر شوه د بدر پاغا مجاهدین او صحابه کوم دي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره تقریبا اکثر غزوات کې مرګره شوه دي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو قال ذاك رجل لا ازال احبه ابن مسعود قداسي تريده چې هميشه ورته مينه ساتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه قران فلور كسان نرا واخل ازيكي من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب احاديث در له اسمح كثير شو وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبه سمعت قتاده عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه لنبي صلى الله عليه وسلم ويلي شمال الله كم كره كفتاب عن دي ذا سورة بينا وللم أبي رضي الله عنه خاء الله زمانه مغطى نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي آو أبي رضي الله عنه فجرى شوه احادیث تاسو لپاره کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره بینه کې تیر شوه مصنف رحمت الله علیه ورلمند لم یکن اغسطو سوره بینه له نوم یې خو لم یکن 4959 نمبر باندې باب مناقب زید بن ثابت زید بن ثابت رضی الله عنه مناقب وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي أنس رضي الله عنه لويش أبو نتقوست أنس رضي الله عنه لويش أبو زيد سوك ده نغويش لأذا ما يوترو أحاديث تأصل في كتاب فضائل القرآن كبان هزار تين نمبر باني تير شبه باب مناقب أبي طلحة أبو طلحة رضي الله عنه مناقب وفضائل وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب يا مجوب عليه بجحفة بحجفة له فطلب دا أبو طلحة رضي الله عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم حفاظة فارزان دالني ولي وأولانه وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين او ثلاثه وكان الرجل يمر معه الجعبه من النبل فيقول انشرها لابي طلحه فاشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف يصيبك سهم من تهام القوم نحري دون نحرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا هذا حديث مفصل أو مطول تصل بكتاب المغازي كترشوره 4064 نمبر باني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د احد پر ورځ باندې ابو طلحه رضی الله عنه کومه قربانی کړې و او صحابه کرامو چې د احد ورځ زیاده کړو غیبه وشي دا خود ابو طلحه د فاردا او دله به ژوندې شهید وي چې دا د خلکو نه چې قضا نحبه تخپل نیټه پوره کړي را باب مناقب عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام وبه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. سعد النبي وقاص رضي الله عنه سماد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ندي يريد لي يوتن باركي ويلي أغاد جواندي وفزمك دقر ديو دا الله فنمبر ويلي جدا جنتي دي مگر عبد الله بن سلام رضي الله عنه فباركتنا ما أريد لي. او دا سعد النبي وقاص رضي الله عنه خپل علم مطابق وي یا کې دي شي په هغه وخت کې نو اوریدلی ورنه خپل مثال نبی وقاص رضی الله عنه د عشرو مبشرون نه دا غلس صحابه کرام نه چې دنیا کې په جنت زیره شوه صحابه ټول جنتیانو او ټول سره الله وعده کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا عشرو مبشر چې ذکر کیږي نو دا په یو موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا په جنت کې ابو بکر رضی الله عنه په جنت کې دي عمر عثمان علی سعد بن ابي وقاص والحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ بارک ویلو کی دا جنتی دے قال وفيه نزلت هذه الايه سوره احقاف آیات دے بارک نازل نے وشهد شاهد من بني اسرائيل گواہی کلو یو گواہ د بنی اسرائیل نا قال لا ادري قال مالك الايه او في الحديث وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينه فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته. أحاديث تاسل في كتاب التعبير كم ترشب في جلد ثاني أخير كي ست هزار دس نمبر باني دارنجي ست هزار چودا نمبر باني. قيس بن عباد ويشي ذا مسجد نبوي كناسهم يو صغير دنشو او په دې چهره او مخ باندې د خشوع د عاجزۍ اثرات ښکارېدل. نو خلکو وی دا جنتی سړی دی. راغې دوه رکعته مو وکړو مختصر ثم خرج وتبعته بار وتزور پسې وی روان شوم. فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم. وی دوه پسې روان شوم چې ته جمعات لراغې نو خلکو وی چې دا جنتی دی. عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی خلق لدى مناسب نبي چه خبر كي چه پتور لني وسأحدث كلمة ذاك فأوزت على بيانكم چه داولي مال جنة وي رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها ووسطها عمود من حديد. ما دا نبي الاسلام پا زمانك خوب كتلو او زان مكتلو چه زبا يو باغي چاكيم داغي فراخوالي او داغي شنوالي ذكركو او لاغی په منځ کې یو پیلر او یو ستند د اوسپنینا اسفله فی الارض و اعلاه فی السماء. لاغی بر طرف په اسمان کې او لاندې طرف په ځمکه کې دی. تنه په ځمکه کې دا او سوفی اسمان لته دی. فی اعلاه عروه لاغی په سر کې یو کړه دا یو کونډه دا. فقیل لی ارقه ما لول شول چې د ستنې لبر ورخې دا. قلت لا استطيع ما ورلو نشم ورخته. فاتانی منصف فرفع ثيابي من خلفي یو خادم راغی اجامي زما دلان دینه پورته کی او زی اوچت کم. فرقیت حتى كنت في اعلاها ورختم تردی چې سر لور رسیدم فاخصت بالعروان وهکرم یونی وا. فقيل لي استمسك ماله وی پری منګولی ولګه ولا کړک لکونی سه استيقظت وانها لفي يدي زرا فاسدم دام پلا سوخي وا. دا دی صحابي کرامت ته چرا فاسد وکړې پلا سوخي دا او زمون پری باندې ایمان دې حدیثو کې راغلي دي. ایمان مو پر اوره کا عقل منی کنه منی خوب نه را فاسد لاسو کې کړه دا. بعض شارحین ذکر کړي چې د کړي هغه نخ یو اثرات پر لاسو کې وو او بعض معنا دا ذکر کړي چې زرا فاسد دا خوب مال بالکل یادو چې کړه می پلاسو کې دا سره ل یادو لکه لاسو کې سړي کړه نیولي یا دا هغه نخ یو دغمی زما پلاس کې وی. فقصصتها علی النبی صلی الله علیه وسلم قال تلك الروضه والاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب میں بیان کو نویوی چی دا باغی چی اسلام نے وذالک العمود عمود الاسلام او داستن چی دا دا اسلام غستن دا وتلک العروة عروة الوسخا او دا کڑی چی دا مضبوط کڑی دا فانت علی الاسلام حتی تمون تبکو مسلمانی و اسلام مانی تر مرگ پوری وذالک الرجل عبداللہ ابن سلام وقال لی خلیفت حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام وقال وصيف مكان منصف يا منصف فمنصف فزي بعد وصيف ولي وصيف ومنصب دوالو يوم معنى خادم او نوكر لوي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي برده عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال وإذا مديني لراغلهم أبو موسى أشعري رضي الله عنه من عبد الله بن سلام رضي الله عنه سلام لوحهم فقال ألا تجيء فأطعمك سبيقا وتمرا وإذا ما سردنا كورلا إذا فتابع لسطوان وكجور أخر وتدخل في بيت بيتين کی تنوین د تعظیم د پاره یو تبه یو عزتمن کور لوردن نشي فاغه ځکه بس اکرام او عزت شي ز چیزو ثم قال انك بارض الربا فيها فاش بي ابو موسى شري رضي الله عنه لويديو ذکر د کوفي قاضي وو ایت په یودا سیزمکه کی عراق ور لیدي چې شود غره پاغي کډر خور دي ډیر په رایج دي اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل ابن فاستا په یو قسم باندې سقرز وی نو اغه تعالی په تحفه کې یو بار بوس درکل او حمل شعير یا یو بار اوربشه درکې او حمل قط یا یو بار شوتل درکو غیای درکا فلا تاخذن اخلیت نما فانه ربنده سد چې یو کس تا په هغه باندې قرض دا او د مخ کې نه تعالی تحفیت او حایف نه درکول او د قرض نه رسو تعالی تحفیت او حایف شروق نو دا د دې قرض د وجه نه درکې او کل قرض جر نفعا فهو ربنده اتفاقی قاعده را په بعض احادیث کې مراغدی هر قرض چې رضان له فائدہ راکاږي او فقې ته منفعت او فائدہ ملایږي نو دا د سود په زمره کې راځي ابو موسی رضی الله عنه له عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې ګوره په عراق کې غوره سود ډیر دی عام نه نو کستا په چا قرضې سه حق دی او هغه تعالی کله بوسو بار درکې او کله د اوربشو یو بار درکې کله د شوتل یو بار درکې نو دا سود دې نه ځان بچو ولم يذكر ان ضرب ابو داود وهب عن شعبه البيت هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.